إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. انتهينا ولله الحمد والمنة، أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما عندنا من العلم خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله لنا ذخرا يوم نلقاه، والله المستعان على ذلك. انتهينا ولله الحمد والمنة من شرح العقيدة الطحاوية، ومن شرح مادة مختصرة في أصول الفقه، وكذلك ما يسر الله عز وجل من شرح مادة المصطلح، وأخذنا من القواعد الفقهية والأصولية ما يعينكم على الاستمرارية في طلب العلم، وكذلك أخذنا من الحديث من صحيح البخاري كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان، وأخذنا في الفقه الصلاة وكذلك الطهارات كتاب الطهارة وكذلك الصوم، وبدأنا وكذلك المواريث، وكذلك بدأنا بكتاب البيوت. كل ذلك أرجو من الله عز وجل أن يجعل لطالب العلم منكم حصيلة في فهم كتاب الله عز وجل. واليوم نبدأ بمادة التفسير. لماذا أخرنا هذه المادة؟ وما الذي سندرسه فيها؟ وما يتعلق بذلك؟ هذا يحتاج إلى مقدمات قبل الدخول في القرآن. يروي الإمام البخاري في صحيحه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث معلوم ومشهور، وهو حديث قد أخرجه البخاري في صحيحه، وقد صححه وخالفه بعضهم فقالوا إن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان، والحديث صحيح على كل حال لما له من شواهد تقويه وتعضده، وسيأتي الكلام عليه هناك في شرح البخاري. أقول هذا الحديث الصحيح الذي اعتمده البخاري يبين أن خيرية العبد عند ربه تبارك وتعالى كلما ازداد علما بكتاب الله عز وجل، فإن أصل الدين قائم على الكتاب، وكل علم من علوم الشريعة لا بد أن يكون وسيلة لحصول المقصود الأول، ألا وهو فهم كتاب الله عز وجل، وأن يتعلم طالب العلم كتاب الله. بل لا يمكن في حال من الأحوال أن يصير الرجل عالما حتى يكون على علم بكتاب الله، كما نص الإمام الشافعي في كتابه الرسالة أن الرجل لا يكون عالما مجتهدا يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم دلالة ومعاني القرآن وما دل عليه من أحكام، وأن يعلم ناسخه ومنسوخه إلى غير ذلك. وكتاب الله عز وجل ربما أهمل كثير من الناس في زماننا، وقد يكون بعضهم ممن يجتهدون في طلب العلم، ولكن لما قل العلم بالقرآن وببيان ما فيه من الأحكام والعقائد وما فيه من فقه وآداب إلى غير ذلك من العلم العظيم الذي لا يعلمه إلا من عاش في فهم القرآن، فإن هذا انعكس على كثير ليس من عامة الناس، بل انعكس على كثير من طلاب العلم بجهلهم لكتاب الله عز وجل. ولذا كلما ازداد طالب العلم ضعفا في كتاب الله، كلما انعكس على فهمه وعلى فقهه وعلى معتقده، وكلما ازداد علما بكتاب الله عز وجل كلما انعكس ذلك في ثمرة الخير عليه في طلبه للعلم. ولذلك يروي الإمام ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتيان حزاورة، فتعلمنا القرآن، فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. وفيه من الفقه أن العالم ينبغي له أن يعتني في تدريس كتاب الله عز وجل، لا سيما عندما يكون الشاب قد قارب البلوغ أو بلغ. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتيان حزاورة، والحزور قالوا الشاب إذا اشتد وإذا قارب البلوغ، فإذا قارب البلوغ يسمى حزور. قال: فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. لذلك فالأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول رحمه الله: ولقد ظهر لي بعد تدبري لكتاب الله واعتنائي به أن القواعد والبراهين القرآنية هي التي تبين للعبد طريق الاستدلال، فكلما كان العبد أفهم وأشد إدراكا لكتاب الله كلما انعكس ذلك عليه في فقهه واعتقاده. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. وقد قال: ولما سجنت تفرغت للتدبر في كتاب الله، فظهر لي من الخير والاستنباط والفقه ما لم يكن عندي من قبل عندما كنت منشغلا شيئا ما عن القرآن. هذا معنى كلامه رحمه الله في سيرته. لذلك فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وقد رواه أيضا الإمام أحمد في المسند من حديث حذيفة بن اليمان، ذاك الحديث المعروف الذي أخرجه البخاري في صحيحه وطرفه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعند الإمام أحمد في لفظ هذا الحديث أن حذيفة قال يا رسول الله وهل بعد هذا الشر أو هل بعد هذا الخير أو بعد هذا الشر من خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتناء بالقرآن من ضروريات طلب العلم، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا في ذلك المثل العظيم في الاعتناء بكتاب الله عز وجل من ناحية قراءته، ومن ناحية تدبره، ومن ناحية فقه الآيات والعقائد التي حواها كتاب الله عز وجل. ولذلك كانوا رضي الله عنهم إذا ما أشكل عليهم شيء من كتاب الله عز وجل جدوا واجتهدوا في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا واضح جدا في أمثلة كثيرة مرت بنا. مثلا لما نزل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لم نعبدهم، وجاء واستشكل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بينه له. كذلك في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. كذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما استشكلوا ذلك سألوه. إذن فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتركون شيئا من كتاب الله عز وجل يشكل عليهم وعلى فهمهم حتى يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله عز وجل التدبر في كتابه علامة على صلاح القلب، فقال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي إن العبد إذا كان قلبه صالحا فإنه يتدبر كتاب الله عز وجل، ويتعلق قلبه بكتاب الله بقدر ما آتاه الله عز وجل من العلم والقدرة على ذلك. وقد أخرج ابن شبان رحمه الله كما صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وأبو الشيخ وغيرهما، لما دخل بعض التابعين على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين أخبرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكت ثم قالت رأيته ذات ليلة قام يصلي فاستأذنني، فقلت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما تحب. قالت فقام يصلي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت حتى بكى فبل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض، فأتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله أتبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أو قال وقد غفر لك ذنبك؟ فقال لقد نزل الليلة علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله. وهذا الحديث يبين كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم التدبر في بعض الآيات يستحق تارك ذلك العقوبة. قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض. إذن فالواجب على طالب العلم إذا كان يطلب العلم لوجه الله أن يجد وأن يجتهد في كتاب الله عز وجل. وعلم القرآن يدور على أصلين: الأول على قراءته، والثاني على فهمه. فلا بد من أن يحقق طالب العلم هذين الأصلين بقدر ما آتاه الله عز وجل من العلم والقدرة وبقدر احتياجه إلى ذلك. وكلما ازداد العبد علما بكتاب الله عز وجل كلما زاد قدره عند ربه. هذان الأصلان القراءة والفهم بينهما الله عز وجل في كتابه. فتارة يذكر الله جل وعلا ما يتعلق بالقرآن من حيثية قراءته، وتارة يذكر ربنا ما يتعلق بالقرآن من حيثية فهمه، وتارة يجمع بين الأمرين. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أمن هو قانت آناء الليل قائما ساجدا وقائما، قانت آناء الليل، القنوت العبادة الإخلاص الخضوع، كل ذلك يدخل في معنى القنوت. قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا يتعلق بقراءة القرآن. قال الله عز وجل ساجدا وقائما، فضمن ذلك قراءته للقرآن في قيامه لربه تبارك وتعالى للعبادة والصلاة. ثم بين أن ذلك الأمر يتعلق بفهمه لما يقرأ لأنه عمل بذلك. ولذلك قال تبارك وتعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وهذا هو فهم القرآن والعمل بأثر القرآن إذا استقر ذلك الأثر في قلب العبد. وأهل البدع على عكس أهل السنة تماما. أهل البدع لا يستقر القرآن في قلوبهم لا عملا ولا علما، وهذا من أظهر سيما الخوارج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. والترقوة العظمان الناشزان عند النحر، عند نحر الإنسان، هذه الترقوة أو الترقوة. أي أن الخوارج أتوا من جهلهم بكتاب الله عز وجل، هم يقرؤون القرآن ولكن لا يتدبرونه ولا يعملون بما دل عليه، فلذلك لم يزدادوا بقراءتهم للقرآن إلا بعدا عن الله جل وعلا واستحلالا للدماء وإفسادا في الأرض. ولذلك قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يفهمونه، لا يستقر في قلوبهم. أما أهل العلم، أهل السنة، أهل التقوى، قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذا فجعل الله عز وجل القرآن في قلوب عباده المخلصين وعلى ألسنتهم مقروءا على ما أراد الله عز وجل. ولذلك قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتفعفع فيه وهو عليه شاق له أجران. إذن فالواجب الأول هو أن يحسن طالب العلم قراءة القرآن. وصرنا إلى زمن نرى فيه من طلبة العلم الذين عاشوا سنين في الطلب لا يعرفون قراءة القرآن على الوجه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري وغيره، من لم يتغن بالقرآن فليس منا. والله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا. فترتيله أن يقرأ القرآن على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك انظر قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ونحن فرقنا هناك الفرق بين تلحين القرآن وبين التغني به، أي أن تحسن التلاوة على وفق قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، لا أن يغنيه الناس ويلحنون في القرآن. هذا التلحين من البدع والضلال، كما نص على ذلك الإمام ابن الجزري قال وقد ظهر في زماننا التلحين وهو من البدع التي لم يكن عليها السلف. نص على ذلك شيخ القراء محمد بن محمد الإمام المشهور بابن الجزري، شيخ القراء رحمة الله عليه. إذن أقول القرآن في تعلمه له أصلان، كيف تقرأ ثم أن تفهم ما تقرأ لتعمل به. ولذلك يؤتى يوم القيامة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، الحديث معروف، تعلمت القرآن أو تعلمت العلم وعلمته للناس، فيقول الله عز وجل له كذب، وإنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل أردت ثناء الناس وقد قيل أعطيت ما أردت، ثم يسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك لا زال العلماء قديما وحديثا من أئمة أهل السنة يعتنون بكتاب الله عز وجل منذ أن بعث الله عز وجل نبيه إلى أن ينزل ربنا تبارك وتعالى القرآن من الأرض حتى لا تبقى منه آية. لذلك كان ينبغي أنكم قبل أن تدخلوا على مادة التفسير أن تلموا بقواعد تستطيعون من خلال تلك القواعد أن تفهموا كتاب الله عز وجل، فإنه لا يليق بطالب العلم أن يتوسع في الحديث وفي علله وفي فقهه وفي استدلاله وأن يعلم كلام الفقهاء وأن يتصدر المجالس في ذلك، ثم إذا أتيت إلى كتاب الله عز وجل وجدته يجهل هذين الأصلين، لا يعرف كيف يقرأ القرآن ثم هو جاهل بدلالات القرآن. ولذلك من أظهر فيما أهل البدع أن تجدهم جهالا في كتاب الله عز وجل. لذلك هذه القواعد التي درستموها في العقيدة وفي المصطلح كل ذلك يكون وسيلة معينة لكم على أن تفهموا القرآن وعلى أن تتدبروه وعلى أن تعملوا به، فإنك لا تحتقر نفسك بل تجد وتجتهد لعل الله ينفع بك خلقه غدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن كان في تعليمه لأصحابه كتاب الله على وجهين: باب الإقراء وباب الفهم. باب الإقراء فقد كان يقرأ صلى الله عليه وسلم وهم يأخذون عنه قراءته، ووصل القرآن إلينا تواترا، قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأه أصحابه وأخذه التابعون، وهكذا من ذاك الزمان وذاك الجيل إلى أن يشاء الله عز وجل. وتعهد الله عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك هل فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن آية آية؟ أم كيف كان يعلمهم القرآن؟ أما جهة الإقراء فتبين، وأما جهة فهم القرآن فإن القرآن نزل على قوم عرب كانوا يفهمون اللغة العربية وكانوا من أبلغ الناس في فهم هذه اللغة، لا سيما هؤلاء أو هذه القبيلة التي نزل القرآن فيهم وهم قريش. لذلك كانوا يدركون تلك المعاني، يدركون كثيرا منها، حتى أن المشركين منهم عندما يسمعون القرآن يدركون منه معان تخفى على كثير من المسلمين في زماننا بسبب العجمة وإن تكلم باللغة العربية. ولذلك الله جل وعلا بيّن أنهم إذا سمعوا القرآن لا يستطيعون أن يكذبوه. قال: فإنهم لا يكذبونك، قال ربنا تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن لذلك تجد أنهم إذا سمعوا منه القرآن استقر في كثير من الأحيان في قلوبهم المعنى وأثر ذلك المعنى. وذلك يقول في صحيح البخاري أو في الصحيحين جبير بن مطعم: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فلما سمعتها كاد قلبي أن ينخلق. فهم المراد وفهم البرهان الذي يضطر الإنسان بضرورة القلب والعقل إلى الإذعان والتصديق ما لم يكن مكابرا معاندا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولذلك كان يخطب صلى الله عليه وسلم فيقرأ القرآن على المنبر، وكان يكثر من قراءة سورة قاف على المنبر يوم الجمعة وهم يفهمون ما يقول. إذن فلم يفسر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن تفسيرا استقرائيا آية آية، هذا لم يحدث. لماذا؟ لأنهم كانوا عربا يفهمون الدلالات ويفهمون سياقات الكلام، ولكن ربما أشكل عليهم بعض الآيات، فعندئذ يسألونه فيبين لهم. هذا وجه من البيان. وجه آخر، ربما بين لهم بعض الآيات المتعلقة بأمور العقائد أو بالفقه ابتداء قبل أن يسأل، فربما بين بعض الآيات من قبل نفسه قبل أن يسأل، وربما لم يبين حتى يسأل. وعلى هذا أخذ الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله من نبيهم عليه الصلاة والسلام، ما لم يسألوا عنه جملتهم أو كلهم فقد فهموه بمقتضى لغة العرب. وما أشكل عليهم من كتاب الله عز وجل فإنما سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يختلفون في مدى اهتمام بعضهم على بعض. ربما اهتم بعضهم بهذا الجانب أكثر، وربما انشغل بعضهم بجانب آخر. ولذلك كان ممن برع ونبغ في تفسير كتاب الله حفظا وفهما جماعة من الصحابة، ونحن قائلون ولله الحمد أن الصحابة جميعا رضي الله عنهم كلهم يفهمون كتاب الله عز وجل وكانوا متمسكين به، ولكنهم كانوا يتفاوتون في ذلك، بل كانوا يتفاوتون في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه في آخر أيامه مودعا لهم، فجلس على المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال فديناك يا رسول الله بأنفسنا. قال فكان أبو بكر أعلمنا بحديث رسول الله، أي أنهم لم يفهموا مراد رسول الله إلا بعد أن فهم ذلك أبو بكر. كذلك في كتاب الله كانوا يتفاوتون رضي الله عنهم في فهم القرآن وفي معانيه وفي العمل به، كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكان هناك منهم من نشق لهذا العلم وبرع فيه واجتهد فيه أكثر من غيره. فعلى رأس هؤلاء رضي الله عنهم جميعا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بن كعب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأهم أبي، أي أنهم من أحسنهم قراءة. كذلك وأبو موسى الأشعري، لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، وكذلك عبد الله بن مسعود. ثم يلي هؤلاء طبقة منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي تحصلت له البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وغير ذلك من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لذلك لما كان في جيل الصحابة لم يحتاجوا أن يكتبوا في التفسير، ولم يحتاجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم القرآن آية آية كما بينا السبب. ولكن لما جاء جيل التابعين فإن العجمة، وأقصد بالعجمة الضعف في فهم لسان العرب، احنا لسنا عجما، نحن من العرب، ولكن عندنا عجمة، لا نفهم اللغة العربية على الوجه المطلوب الأمثل، ولا نستطيع أن نضبط ألسنتنا في طريقة الكلام بلغة العرب. فربما ألقى الرجل منا خطبة أو محاضرة لو وضعتها تحت قواعد النحو أو ما أشبه ذلك تجد فيها من العجمة ما الله به عليه. فلما دخلت العجمة في الناس بدأ كثير من الناس لا يفهمون مراد الكلام حتى في جيل التابعين مع قرب العهد. ولذلك بدأ باب التفسير يظهر كعلم مستقل في كتب. وكان هؤلاء رضي الله عنهم من التابعين يجدون ويجتهدون بقدر ما أوتوا من العلم، فأصبح الرجل منهم ربما ألف كتابا صغيرا يجمع فيه من الأحاديث التي تفسر بعض الآية، ولكن لم يكن هناك استقراء لأن يأتي إلى القرآن آية آية. فربما وجدت في تفسير أحدهم ما لا تجد في تفسير غيره. وكان من أوائل من بدأ يؤلف في التفسير كتابا مستقلا نقل إلينا تواترا عنه من هؤلاء مجاهد ابن جبر، وهو تلميذ ابن عباس النجيب، لازم ابن عباس. يقول: لازمت ابن عباس فما تركت آية من كتاب الله إلا وسألته عنها، فكان من الملازمين له. فهو من أوسع الناس ومن أعلم الناس في باب التفسير، إذ تلقى كثيرا من ذلك العلم على شيخه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. وكذلك سعيد بن جبير، وهو أيضا قد أخذ عن ابن عباس. وكذلك كان هناك من يتتلمذ لعبد الله بن مسعود كمسروق وعلقمة. فهؤلاء نقل عنهم التفسير على وجهين: إما أن يؤلف كتابا في الباب كما ألف السدي في ذلك، وكما جاء عن مجاهد في ذلك، وعن سفيان الثوري وعن غيرهم، وإما أن ينقل عنه التفسير كما تنقل عنه الأحاديث عن طريق الأسانيد. ثم بدأ باب التفسير فازداد حاجة الناس إليه حتى جاء جيل أتباع التابعين، وهكذا حتى استقر الأمر في زمن الإمام الطبري رحمه الله على أن صار هذا علما مستقلا مستقرأ. وبدأ العلماء يستقرئون يجمعون الآثار التي جاءت عن الصحابة أو عن التابعين أو عن تابع التابعين أو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وبدأ التفسير يأخذ هذا الوضع الجديد. ولذلك تميز التفسير جدا في زمن الإمام الطبري رحمه الله والإمام ابن أبي حاتم الرازي. ففي هذا الجيل ألف الإمام ابن أبي حاتم الذي هو إمام الحديث والعلل ألف كتاب التفسير، وهو مشهور بالأسانيد تفسير ابن أبي حاتم. كذلك الإمام الطبري، ليس في الدنيا فيما نقل إلينا من الكتب أجمع وأوسع من تفسير الطبري، حتى أنه بلغ إلى أكثر من 50,000 ما يتعلق من أثر وحديث مرفوع أو معضل أو منقطع إلى غير ذلك. فالطبري رحمه الله، وهو الإمام محمد بن جرير الطبري، هو من أوسع الكتب، أعني كتابه في هذا الباب. وكل من ألف في التفسير بعده فهم عيال على تفسير الطبري رحمه الله. وهكذا استمر الباب من جيل إلى جيل حتى دخل في هذا الباب من كان يجب عليه أن لا يدخله، فألف بعضهم التكفير على طريقة المعتزلة، وألف بعضهم التكفير على طريقة الأشاعرة، وهذا كثر في زمن المتأخرين. وأصبح التكفير السلفي بالعقائد السلفية والأحاديث الصحيحة أندر من النادر، حتى هيأ الله تبارك وتعالى لهذا الباب الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه العظيم تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وهو مشهور معلوم. وهكذا يضعف هذا الباب زمنا ويقوى زمنا، يهيئ الله عز وجل لهذا الباب رجالا أنعم الله عليهم وسخر لهم ربهم تبارك وتعالى، وسخر الله عز وجل لهم أسباب الخير حتى يكون سببا لحفظ كتاب الله عز وجل. ففي زماننا فلا أعلم والله مثل العلامة شيخ الإسلام الإمام الشنقيطي محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فهو من أوسع الناس علما في الزمن المعاصر في كتاب الله عز وجل تدبرا واستدلالا ودعوة، وعاش على ذلك بعقيدة سلفية نقية، فنفع الله به خلقه وجدد الله به ما شاء مما اندثر من هذا الباب. كذلك ساعده على ذلك الإمام عبد الرحمن ابن عبد الرحمن السعدي، ولكنه دون الشيخ الشنقيطي رحمه الله في القيام بهذا الباب، فإن الشنقيطي هذا قد أنعم الله عليه وأتاه الله خيرا عظيما في كتبه التي نشرها في التفسير، واهتمامه بما يتعلق في جانب العقائد والرد على أهل البدع، وما يتعلق في جانب الفقه وتحقيق ما ثبت في السنة في كثير من الأحيان دون أن يميل إلى مذهب، وربما غلبته نزعته إلى المذهب المالكي. والله يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم جميعا. طريقة التفسير كيف تكون؟ التفسير على أقسام، إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أو بما تحتمله لغة العرب. إذن سبل التفسير أربعة: تفسير القرآن بالقرآن، عندما أقول قال الله تعالى مالك يوم الدين، ثم يقول ربنا وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فبين المراد من يوم الدين ألا وهو يوم القيامة. وهذه الطريقة أبدع فيها غاية الإبداع العلامة الشنقيطي، والذي لا يقرأ كتاب الشيخ الشنقيطي أضواء البيان فقد فاته خير كثير. وكان آخر عهدي بأضواء البيان، أول عهدي بهذا الباب، لما كنت عمري 16 سنة، فقرأت هذا التفسير من أوله إلى آخره، وبقي معي سنين حتى نزلت نفسي وجلست عند هؤلاء الناس في محمد سعد، جلست اسمها ايه في طنان، فكنت أشجع الشباب في فترة من الفترات، كنت أزورهم على التكفير، فحملت كتابي الذي عاش معي من بداية في طلب العلم، وما زلت وربي طالب علم أرجو أن أكون، فحملت هذا الكتاب لبعض الطلبة وكنت أقول لهم كيف لا تقرؤون هذا الكتاب، حتى كان آخر عهد به أنه سقط من على كتفي في الرشاح بتاع طنان، ونزلت جوا الأرض وجبت الكتاب وسلف مني كتابي بعد ما يقرب من 20 سنة وانتهى الكتاب، ولكن ولله الحمد عوضنا الله خيرا. هذا الرجل فتح الله عليه خيرا واعتنى جدا بتفسير القرآن بالقرآن، فلاتك تجد أحدا أتقن فهم كتاب الله مثل هذا الرجل. حتى كان الشيخ ابن عثيمين يقول لما جاء الشنقيطي إلى بلادنا استأذنت، وقد حدثني بهذا أخونا رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله، أخونا عمر اليافعي وقد توفي وهو كان من طلاب الشيخ ابن عثيمين، وحدثني وهو صادق عندي وقد توفي وكان شابا حريصا على السنة رحمة الله عليه، قال كنا عند الشيخ ابن عثيمين فجاءت سيرة الشيخ الشنقيطي، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال لما جاء الشيخ الشنقيطي إلى بلادنا استأذنت شيخنا أن أذهب إليه، فلما ذهبت إليه رأيته يعني رف الثياب ومتغير الحال، ليس كما نعهد في مظهر العلماء في ملبسهم وكذا، وكان رجلا هذا كان رجلا فقيرا، فقلت في نفسي سبحان الله تركت بن سعدي لهذا الرجل، يعني أنا أترك بن سعدي لهذا؟ قال فلما تكلم إذا هو بحر لا ساحل له. وسئل الشيخ الألباني عن الشنقيطي فقال كان عالما راسخا وكان القرآن بين يديه، ما رأيت أحدا أشد استحضارا لحجة منه وأثنى عليه جدا. وكان هذا الشنقيطي شيخ الإسلام يدرس في المسجد النبوي مادة التفسير، فكان إذا دخل الألباني قام وقطع الدرس وقام على قدميه حتى يمر الألباني. هذا أثر القرآن وأثر العلم. المقصود أن تفسير القرآن يدور على 4 أصول. تفسير القرآن بالقرآن، وهذا فعله جمع من القدامى ومن المعاصرين القليل منهم العلامة الشنقيطي. تفسير القرآن بالأحاديث، ولكن قد دخل في هذا الباب ما لا ينبغي أن يدخل أو ما كان ينبغي أن يدخل، أن يفسر بعضهم كتاب الله بما لم يصح من الأحاديث، وهذا هو جل حال كتب التفسير، بل لا تكاد تجد تفسيرا جمع الأحاديث الصحيحة فقط، لا أعلم هذا إلا أن يكون بعضهم قد ألف في أيامنا شيئا من ذلك فقد يكون. المقصود تفسير القرآن بما صح من الأحاديث، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة إذا اتفقوا، فإذا اختلفوا انتقيت من أقوالهم، كذلك بما صح من الآثار عن التابعين ومن بعدهم، فإن لم تجد في ذلك هذه الأشياء فيفسر القرآن بما تحتمله لغة العرب. ولما كنت صغيرا قد بلغت دون 20، كان وقع في قلبي هم، لماذا نجد إهمالا لكتاب الله؟ فضاق صدري من هذا، ففكرت أن أفعل شيئا يتناسب مع سني في ذاك الزمان لجمع التفسير، فوقع في نفسي وجمعت شيئا من التفسير، وهو هذا الكتاب، ربما بعضكم اقتناه او ربما بعضكم اشتراه، وبعد كلمة هذه لم يباع لكم منه نسخة اطلاقا. تدرون السبب؟ السبب واضح. انا اقول هذا احفزكم لطلب العلم ليس للتجارة، فاقسم بالله بعد جلسة هذه لن يباع هذا الكتاب في هذه البلد قط ولا في غيرها. اسكت يا ولد، هو موجود ابدا بعد جلستها بكل ما عندي ان شاء الله لن يباع، حتى لا يكون هذا من باب الاعلام، يعني الشيخ عنده كتاب. لكن انا ابين لكم تجربتي حتى لا اضن عليكم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. فاجتهد وتعبت تعبا لا يعلمه الا الله في جمع هذا الكتاب. وكنا في هذا الوقت في الامارات في بلدة هناك في الصحراء تسمى سويحان، والحر شديد جدا. وكان هناك عندنا في الجيش مكتبة، وكنت أمشي في الشمس، وأثر هذا علي فيما بعد في المرض المعروف. المهم وأذهب هناك وأجمع من الكتب ما أستطيع. فلما فرغت من تجميع الكتاب اتصلت بالشيخ الألباني، قلت يا شيخنا نحن نريد أحدا يفسر كتاب الله بما ثبت من الأحاديث. فقال الشيخ نعم هذا أمر لا بد منه. قلت أنا فعلت ذلك. قال ماذا فعلت؟ قلت جمعت ما استطعت، ولكن أنا لا أصحح ولا أضاعف، لكن اعتمدت على 4، 2 من القدامى و2 من المعاصرين. قال من من القدامى؟ فقلت له ابن كثير وابن حجر. قال ومن من المعاصرين؟ قلت احمد شاكر والالباني. فضحك الشيخ، قال هذا امر عظيم. الشيخ ما راى الكتاب ولا قراه حتى ما ادري وصله ام لا، ما ادري، لكن لا اعلم انه قراه ولا عرض عليه الكتاب اصلا. لكن الشيخ عظم الايه؟ الفكرة كفكرة. ثم بعد ذلك يسر الله لنا من اسباب الخير ومن وسائل العلم ما كنا نعجز عن وجوده. فسرعت وعدت بعد التجربة الاولى، وعدت الان من قرابة 2 او 1.5 الى جمع استقرائي للتفسير آية آية بما ثبت من الأحاديث والآثار. فانتهيت ولله الحمد من الجزء الأول والثاني، هذا الذي انتهيت منه هو الذي سأدرسكم إياه. إذن أنتم الآن ستدرسون معي هذا التفسير الذي استقرأته واستخلصته من كتب التفسير وكتب الأحاديث بقدر ما يسر الله عز وجل. وشرطي فيه ألا أورد فيه إلا ما كان ثابتا، وما لم يكن ثابتا فلا أعول عليه ولا ألتفت إليه. ومن عجيب الأمور ومن الأمور التي جعلت في قلبي حبا للإمام الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، أنني لما فرغت من كتابي سميته من صحيح التفسير النبوي للقرآن الكريم، جمعت فيه شيئا قليلا جدا بحسب قدرتي في ذاك الوقت. ففوجئت أن الشيخ مقبل قد جمع كتابا على نفس الهيئة التي فعلتها، فتوافقت مع الشيخ من غير موافقة منا، فهذا من فضل الله. والشيء الأعجب أنني لما فرغت من الباب الأول أو الفكرة الأولى وجاءتني الفكرة الثانية شرعت فيها، ففوجئت لزوجة الشيخ مقبل المدعوة أم سلمة تذكر أن الشيخ لما فرغ من الكتاب الأول في التفسير شرع في الاستقراء في جمع تفسير مستقرأ مسند بما صح من الأحاديث والآثار، ولكن الشيخ شرع فيه ولم يتمه، فحمدت الله أنني وافقت الشيخ على كلا البابين، ذلك من فضل الله علينا. ولذلك الإنسان يقيس نفسه مع هؤلاء، فإن رأى أنه يسير على خطاهم فنرجو الله الخير، وإن رأى أنه يسير على غير خطى أهل السنة فنسأل الله السلام. ولذلك لم يقع في نفسي أن أدرسكم هذا الكتاب الذي فرغت منه إلا بعد أن أنهي منه ما أنتهي، ثم أن تكونوا قد تأهلتم بما تعلمتم معي خلال هذه السنتين أو الثلاث، أنا ما أدري أنتم معنا من كم سنة، كم سنة؟ سنتين، هذا هو. وأنا كنت أقول من حوالي 15 سنة لشباب قليوب وعبد الرحمن شاهد، تشهد يا ولد؟ تشهد على إيه؟ ها؟ أحسن، شهادة مقبولة. نعم، كنت أقول تعلموا فإنكم لا تدرون ما تخبئ الأيام. قلت هذا الكلام في قليوب من 15 سنة، ووالله ما استفاد منا أحد هناك إلا أنذر من قطرة ماء في بحر، والله. وكان يجلس معنا هناك مئات الشباب، وكنت أقول دائما للقريبين مني: تحسبون هؤلاء من طلاب العلم؟ لا، ليسوا من طلبة العلم. وستنبئكم الأيام أن هذه الكثرة لن يخرج منها، الكثرة الأولى، ليس أنتم، ليس أنتم. أنا كنت أقول، وهذا الرجل يشهد، كنت أقول لهم: هذه الكثرة نخشى منها، نخشى منها، إذا كثر الجلوس عندئذ لا بد أن يكون في الأمر شيء، لأن الأصل أنك تجد صاحب السنة غريبا، هذا هو الأصل. لذلك إذا كثر الناس نخشى من هذه الكثرة. كنت أقول: هؤلاء لو خرج منهم واحد حسبي يكفينا، وللأسف ما خرج منهم واحد، للأسف. فمكثنا سنوات ولم يخرج منهم أحد، فطالب علم يعتمد عليه. فالله المستعان، فالله المستعان. المقصود الآن أنتم يا أخواني لا تجهدوا في كتاب الله، اجتهدوا وجدوا واجتهدوا، لا تدري ماذا تخبئ لك الأيام، ما تدري لعلك أنك يضيع عنك خير بقصد أو بغير قصد. إذا اجتهد في الطلب وأخلص نيتك، وإياك والغرور والكبر والعجب والزهادة في أهل السنة، فإن هذه أمراض إذا وقعت في قلب الإنسان قتلته وذبحته بغير سكين. المقصود أننا سنبدأ إن شاء الله ابتداء من الدرس القادم، أعني يوم الأحد الجاي، في تفسير القرآن ابتداء من سورة البقرة، ابتداء من سورة البقرة وانتهاء إلى سورة الناس، ثم في آخر درس في كتاب التفسير إن كان لذاك عمر نختم بالفاتحة. وشرطي في الكتاب الذي سندرسه سويا أننا لا نذكر فيه إلا ما صح من الأحاديث والآثار، مع البيان والاستدلال والشرح لمواضع لا بد منها، خصوصا في هذا الزمان. الآن كثير من الملحدين يتجرؤون على القرآن ويزهدون الناس ويدعون في القرآن التناقض والتحريف، ويدعون فيه من العقائد الباطلة ما الله يعلم أنهم كذبة، ولكنهم بسبب ضعف حال المسلمين يتجرؤون على كتاب الله. فواجب على أهل السنة أن يشمروا عن ساعد الجد لينافحوا عن كتاب الله عز وجل، وليردوا شبه المفصلين، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا لا يكون أبدا إلا بعد أن تتقوى أنت في الطلب، وإلا فصاقد الشيء لا يعطيه. إذا فقدت الشيء كيف تستطيع أن تعطيه لغيره؟ فهذا سيكون إن شاء الله. وما يتعلق من الآيات بالأحكام نبين الخلاف فيه مع القول الراجح إن وجد دليل الترجيح أو التوقف إن لم نجد، وما تعلق بشبهات هؤلاء القول نبينه في موضعه، وما تعلق من عقائد ومن براهين نبينه استدلالا بما يتوافق مع عقائد أهل السنة والجماعة، وما يتعلق من معاني لا بد من بيانه، لا سيما أن تدرك أسباب النزول، لأن من أكثر الأسباب إعانة لك على فهم القرآن أن تدرك أسباب النزول، فإن معرفة سبب نزول الآية يعينك على فهم المراد. وكذلك ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، فإن اتفق أهل العلم في ذلك فعلى العين والرأس، وإلا رجحنا إذا كان الباب يحتاج ترجيحا، إلى غير ذلك مما سيفتح الله عز وجل وييسر الله عز وجل لنا ولكم. ولذلك أريد منكم أنك بقدر المستطاع يكون معك كتاب في التفسير، فمن استطاع أن يقتني أضواء البيان للشنقيطي فيا حبذا، إن كان عندك قدرة على أن تقتني أضواء البيان للشنقيطي وتفسير الشيخ بن سعدي وتفسير ابن كثير وتفسير الطبري، فأرجو أن يكون ما فاتك بعد ذلك قليل. هذه الأربعة من اقتناها لا يفوته من التفسير إلا القليل. تفسير الطبري وتفسير ابن كثير، ابن كثير وليس الذي أفسده الصابوني بعقيدته الأشعرية، وقد كنا في مكة وعند الشيخ إدريس، والحمد لله الشباب جابوا لي شريط لرجل ينتمي إلى أقوال باطلة في اليمن اسمه إدريس، فسمعت كلام هذا الرجل سمعته، وهذا هو ليس بالشيخ إدريس اللي أذكره، سيتبين لكم هذا. وقد كنا في مكة من أكثر من 20 سنة، ولما ألف الصابوني كتاب التفسير اختصار تفسير ابن كثير رد عليه الشيخ إدريس ردا قويا في جامعة أم القرى لما كان الصابوني هناك وكنا نراه هناك، ورد أيضا ابن باز رحمة الله على هذا الكتاب. فاحذروا من تفسير الصابوني المسمى مختصر ابن كثير، فقد أفسده بأشعريته البغيضة. تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير بن سعدي وتفسير الإمام العلامة الشيخ الشنقيطي، إن جمعت هذه الكتب عندك ما يفوتك من علم التفسير يكون قليلا، ولكن هذه الكتب تجمع لك أكثر ما يتعلق بالتفسير. إن استطعت، ما استطعت تقتني بعض ذلك. ما أريد تيجي وأنت خالي اليدين، ها لا، لابد تيجي ومعك كتابك وعندكم كراريسكم تكتبون ما تسمعون بقدر الإمكان، أو تكتب فوائد. لابد اللي يعجز عن الكتابة يكون عنده هذا التسجيل يستفيد. لماذا؟ حتى يكون هذا من باب العلم اللي يحفظ فتنتفع به غدا. هكذا يكون إن شاء الله. أرجو من الله أن يكون ذلك، وأن يجعل الله ذلك حجة لنا لا حجة علينا، والله أجل وأعلم.